صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم بكتاب فتح الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله تعالى؟ في الحقيقة أنا ما قرأته، لكن الشيخ عالم مشهور وداعية من الدعاة إلى الله عز وجل، فما كتبه وألفه فيه نفع عظيم. نعم.